يقول هل النظام المدني والعسكري المعمول به عندنا الان ماخوذ من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم لا سيما فيما يسمى بالطاعه العمياء في النظام العسكري؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.